في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. جار فهيهات يرى عذله، أو يرتجي بعد الجفا وصله. أهكذا بالله أخلاقه في الحب أم علمه أهله؟ يا من حكى لون الدجى فرعه، قل لي يا هجران كما أصله. أطلت في الحب تجنيك والموت، ولا هذا الجفا كله؟ وعجبا من عاذل لم يزل يحدو فؤادي للهوى عذله. يا ذا الذي يطمع في سلوتي، أهكذا قال له عقله؟ وشادم يسلب العقول ولا يمهلها في الهوى فيهملها. تغزل ألحاظه وكم فتكت في القلب من راقه تأملها. جديدة السحر لم تزل أبدا حديثها في الهوى ومغزلها. فدتك نفوس قد حلى بك حالها، وأضحى صحيحا في هواك اعتلالها. ملكت قلوب العاشقين بطلعة يروق جميع الناظرين جمالها. وزاد بك الحسن البديع نضارة، كأنك في وجه الملاحة خالها. سلبت فؤاد الصب منك بقامة، حكى الغصن منها ميلها واعتدالها. فصل مغرما حملته منك في الهوى، بلابل وجد لا يطاق احتمالها. عن لي دمية ولاح هلالا، وانثنى صعدة وفر غزالا. فتذللت حين أبدى دلالا، ورأى رخص أدمعي فتغالا. يا غنيا بالحسن أسألك الوصل، وحاشاك أن ترد السؤال. رشأ قد أطعت فيه غرامي، وعصيت اللوام والعذالة. قتلتني جفونه وهي مرضى، سلبتني قواي وهي كسالة. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.